بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والجماء التي لم يخلق لها قرن وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، لفعله عليه السلام وفعل أصحابه، كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط. والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل، ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا. عندنا وحوبا، نعم بسم الله وجوبا. والله أكبر استحبابا: اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان، ويذبح واجبا قبل نف، ويتولاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والجماء التي لم يخلق لها قرن. الجماء هذه تجزئ بلا كراهة، الجماء تجزئ بلا كراهة، لأنها مخلوقة بلا قرن، قال: وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط. الخصي هذا جائز، الخصي يجوز بلا كراهة، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين، ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين قرنين أملحين موجوعين، يعني خصيين. وأيهما أفضل، الخصي أو غيره؟ أيهما أفضل، الخصي أو غير الخصي؟ قول عن العلماء، يعني منهم من قال غير الخصي أفضل لكمال الخلقة، الكمال في خلقته، ومنهم من قال الخصي أفضل للرقة في لحمه، لحمه رقيق يكون لذيذ، ولهذا يقول بعض العلماء تساوي، يعني لا فرق بين الخصي وغيره، لا فرق بين الخصي وغيره، أن هذا كامل في خلقة لم ينقص منه شيء، وهذا لحمه أطيب، هذا لحمه أطيب. لكن على كل حال يضحى به بلا إشكال، يضحى به بأن وخصي غير مجبوب. غير مجبوب، المجبوب المذهب لا يجزي، المجبوب المذهب لا يجزي، والمجبوب هو ما قطع ذكره، المجبوب هو ما قطع ذكره، فيقول لا يجزي، لأن هذا عيب، لأن هذا عيب. والقول الثاني أنه يجزي مع الكراهة، قول الثاني أنه يجزي مع الكراهة، لأنه يقولون أشبه ما يكون بالعظبة، يكون كالعظبة وكمكسور القرن، فيجزي مع الكراهة، يجزي مع الكراهة. قال رحمه الله تعالى: ويجزئ مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط، على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. طيب، سبق لنا أن العيوب كم قسم؟ قسمان: عيوب مانعة من الإجزاء، عيوب مانعة من الإجزاء، وهي ما نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ها، وما كان أشد منها. القسم الثاني عيوب لا تمنع من الإجزاء، القسم الثاني عيوب لا تمنع من الإجزاء، وهي ما ذكره المصنف هنا، ما ذكره المصنف هنا. ولهذا نقول الذي بأذنه أو قرنه خرق، هذا تحت الصور، هذا تحته صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى المقابلة، المقابلة، وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا، المقابلة المقابلة، وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا، من الأمام عرضا، شقت أذنها من الأمام عرضا، يعني هذه الأذن من الأمام شقت، وشقت بالعرض، شقت بالعرض هكذا، هذه مقابلة، هذه تجزي مع الكراهة، تجزي مع الكراهة. ثاني، الصورة الثانية المدابرة، المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا، وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا، يعني عكس المقابلة، شقت أذنها من الخلف، يعني الأذن ما تقطع لكنها تشق من الأمام أو تشق من الخلف، أو تشق من الخلف، لأن هذا عيب، هذا عيب، لكن لا يمنع الإجزاء، هذه مدابرة، هذه المدابرة، هذه تجوز مع الكراهة، تجوز مع الكراهة. الصورة الثانية، الثالثة، الصورة الثالثة الشرقاء، الصورة الثالثة الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا، شقت أذنها طولا، هكذا يعني طول، شقت أذنها طول، هذه تجزي أيضا مع الكراهة، هذه تجزي مع الكراهة. الصورة الرابعة الخرقاء، الخرقاء وهي التي في أذنها خروق، وهي التي في أذنها خروق، هذه تجزي مع الكراهة، هذه تجزي مع الكراهة. والدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن، والأذن، وأن لا نضحي، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة، ولا شرقاء ولا خرقاء، ولا شرقاء ولا خرقاء. هذا رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. والترمذي يقول حسن صحيح، الترمذي يقول حسن صحيح، وأعله الدارقطني، الدارقطني يقول موقوف، البخاري أيضا يقول لا يثبت، يقول لا يثبت رفعه، فيبقى موقوف، يبقى موقوفا، لكن على فرض صحته، ها المقصود نهي كراهة، المقصود نهي كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التي لا تجزي، نص قال أربع لا تجوز في الأضاحي، إذا ما عداها إذا نهي عنه، والنهي ها لعدم الكمال، النهي لعدم الكمال، فتكون مكروهة، تكون مكروهة، وغيرها أولى منها، غيرها أولى، أولى منها. بقي ما قطع حلمة الثدي، ما قطع حلمة الثدي، سواء واحدة أو ثنتين، حلمة الثدي يعني ضرعها قطع حلمته، قطعت حلمته، فهذه تجزئ مع الكراهة، هذه تجزئ مع الكراهة. فهذه عندنا، هذه عندنا العيوب التي لا تجزي، التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تجزي، الأربع وما كان أشد منها، وما عداها من العيوب فإنها تجزي مع الكراهة، فإنها تجزي مع الكراهة. وكلما كانت الأضحية سليمة من كل العيوب، لا خرق في أذنها ولا شرق ولا غير، فهي أكمل، كلما كانت كاملة الخلقة فهي أكمل وأفضل. قال رحمه الله تعالى والجماء التي لم يخلق لها قرن وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيتاه فقط، ويجزي مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط. هذا المذهب، المذهب مقطوعة الإذن مقطوعة القرن إذا كان القطع النصف فأقل فهي تجزي مع الكراهة، إذا كان القطع النصف فأقل فإنها تجزي مع الكراهة، فإنها تجزي مع الكراهة. وإن كانت أكثر من النصف لا تجزي، هذا المذهب، إن كانت أكثر من النصف لا تجزي لا تجزي. والقول الثاني أنها تجزي مع الكراهة، قول الثاني أنها تجزي مع الكراهة. قال رحمه الله تعالى: أو النصف فقط على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره. قال في شرح المنتهى، قال في شرح المنتهى، وشرح المنتهى لمحمد بن أحمد النجار، شرح المنتهى لمحمد بن أحمد النجار، يقول في شرح المنتهى: وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. إذن ما هو المذهب؟ النصف أقل تجزي، وما كان أكثر من النصف لا تجزي، ما كان أكثر من النصف فإنها لا تجزي. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة إلى آخره. هذا السنة، السنة في الإبل أن تنحر قائمة، أن تنحر قائمة، لأن الله يقول: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت، وجبت سقطت، الوجبة صوت، الوجبة السقوط. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة جلوسا عنده ثم سمع وجبة قال: هذا حجر ألقي في شفير جهنم، فالوجبة السقوط. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، سقطت، ولا تسقط جنوبها إلا إذا كانت قائمة، لا تسقط إلا إذا كانت قائمة. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. هذا السنة، أن يحقل يدها اليسرى حتى تسقط، حتى تسقط. طيب لماذا اليسرى؟ لماذا لا تعقل اليمنى؟ لأنه سينحرها بيده اليمنى، سينحرها بيده اليمنى ثم تسقط في الجهة المقابلة، تسقط في الجهة المقابلة ما تسقط عليه. فإذا كان سينحر بيده اليمنى يعقل يدها اليسرى، يعقل يدها اليسرى. وإذا كان سينحر بيده اليسرى، بعض الناس أعسر ما يعرف بيمينه، ما يعرف إلا بيسرى، ها تقول يعقل يدها اليمنى، يعقل يدها اليمنى حتى تسقط عنه في الجهة الأخرى. لكن هذه السنة، السنة أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى. قال: معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها، يطعنها بالحربة أو نحوها، يعني بالسكين أو بأي شيء، يعني أي شيء يجرح، سكين، سيف، حديدة، المهم يطعنها بشيء يذبحها، يطعنها بشيء يذبحها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته. المهم آلة يعني لا تعذبها، آلة لا تعذبها، تموت مباشرة. فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة، في الوهدة. ما هي الوهدة؟ فسرها المصنف يقول: التي بين أصل العنق والصدر، التي بين أصل العنق، العنق الرقبة، العنق الرقبة. فيطعنها بالوهدة، الوهدة التي هي بين الرقبة والصدر، الوهدة التي هي بين الرقبة والصدر، الصدر. واضح ولا لا؟ طيب ما الحكمة؟ يعني المعروف أن الذبح يكون حد الرقبة من الرأس، حد الرقبة من الرأس، الإبل والبقر لآخره. لكن البل، الإبل في أسفل الرقبة، يعني حد الرقبة من الصدر. يقول: حتى لا تتعذب، حتى لا تتعذب، لأنه إذا نحرها في اللبة خرج الدم مباشرة، ماتت، خرج من القلب مباشرة وماتت، ما تتعذب. أما لو نحرها في نهاية الرقبة من جهة الرأس فإنها تتألم، تتألم، لأنها لا تموت مباشرة، لأن القلب بعيد، القلب بعيد، ويأتي الدم، يسيل الدم بتأخر وبطء، فتبقى فيها حياة، تبقى فيها حياة وتتعذب، تتعذب. لكن في الوهدة يخرج الدم مباشرة، يخرج الدم من القلب مباشرة، يضخ القلب ثم تموت، ثم تموت. قال: في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لفعله عليه السلام. فهو عليه الصلاة والسلام نحرها قائمة، نحر بدنه قائمة معقولة يدها اليسرى، وفعل وفعل أصحابه وفعل أصحابه، نعم كان الصحابة رضي الله عنهم ينحرون الإبل قائمة. ولهذا ورد عن ابن عمر، عن ابن عمر أنه رأى رجلا قد أناخ راحلته، أنه رأى رجلا قد أناخ راحلته فنحرها، قد أناخ راحلته فنحرها، فقال ابعثها قياما مقيدة، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا في الصحيحين، هذا في البخاري ومسلم. يعني رأى رجل قد أناخ باركة ينحرها فقال ابعثها قياما، يعني جعلها قائمة، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ها والآن ينحرونها باركة، ينحرونها باركة، وهذا جائز، هذا جائز، لكن خلاف السنة، خلاف خلاف السنة. كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن سابط قال: والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، على جنبها الأيسر. هذه السنة، السنة أن غير الإبل يذبح ولا ينحر، يذبح ولا ينحر. والذي غير الإبل هي الغنم والبقر، الغنم ويدخل في ذلك المعز والبقر، هذه تذبح ولا تنحر، تذبح على جنبها الأيسر، تذبح على جنبها الأيسر. طيب لماذا على جنبها الأيسر؟ لأنه أسهل، لأنه أسهل، لأنه سيذبح بيمينه، سيذبح بيمينه، فإذا كان سيذبح بيمينه يضجعها على جنبها الأيسر. وإذا كان أعسر، بعض الناس لا يعرف يذبح بيمينه، بشماله، فهذا يضجعها على الجنب الأيمن، لا بأس، هذا يضجعها على الجنب الأيمن، لأنه يفعل الأسهل، لأنه يفعل الأسهل. ولهذا قال: على جنبها الأيسر، على جنبها الأيسر، موجهة إلى القبلة، موجهة إلى القبلة. هذه هي السنة، مستحب أن يذبحها إلى القبلة، أن يذبحها موجهة إلى القبلة، هذا السنة. لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم وجهها، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، بكبشين، فقال حين وجهها، قال حين وجهها بسم الله إلى آخره، يعني وجهها إلى القبلة. هذا عند أبي داود بن ماجه، وفي إسناده مقال، في إسناده مقال. وأيضا ورد عن ابن عمر، ورد عن ابن عمر، وكما قال ابن قدامة يقول: هي أولى الجهات عند الذبح، يقول القبلة أولى الجهات عند الذبح، فيستحب أن يوجه القبلة لكنه ليس بلازم، يستحب أن يوجه القبلة لكنه ليس بلازم. فلو ذبحها لغير القبلة فهي صحيحة، القبلة ليست شرط، القبلة ليست شرطا لحل الذبيحة. لو ذبحها إلى غير القبلة فهي صحيحة، ولو نحر الإبل إلى غير القبلة فالذبح والنحر صحيح. قال: ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. يقول: يجوز لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، يعني لو ذبح الإبل ونحر الغنم فإن هذا جائز. لو نحرها، كيف نحرها؟ يعني واقفة، واقفة وما بين الرقبة والصدر نحرها، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، لأنه اشترط أن يقطع الوذجين وينهر الدم، فكيف ما ذبحها أجزى. طيب لو ذبحها على الرقبة، لو ذبحها على رقبتها، يعني أخذ السكين بدل ما يذبحها في حلقها ذبحها على الرقبة من فوق، وضع السكين على الرقبة من فوق ثم ذبحها، أيضا هذا على الصحيح جائز، ذبيحة صحيحة، لكن بشرط، لكن بشرط أن يقطع الودجين والمريء قبل أن تموت، أن يقطع الودجين والمريء قبل أن تموت. كيف؟ يعني يذبحها بسرعة، يعني مباشرة تنزل السكين من أعلى الرقبة ثم تقطعها نصفين، لأنها تموت مباشرة، تموت مباشرة، لأنه إذا ذبحها من فوق يقطع عظم الرقبة، يقطع النخاع ثم تموت، ما تموت. لكن يقول يشترط أن يقطع الودجين قبل موتها، قبل موتها. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيذبحها في رقبتها، يذبحها في رقبتها. لكن له أن ينحر ما يذبح ويذبح ما ينحر. وقد نص ابن القيم رحمه الله تعالى على كراهة ذلك. ابن القيم ينص على أن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر مكروه، يعني يقول يكره، يعني يكره أن ينحر الغنم البقر ويذبح الإبل، يكره. لكنه صحيح، الذبح صحيح. قال: ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح، لم يتجاوز محل الذبح، لأن محل الذبح ها أن ينهر الدم يقطع الوذجين، وهذا حاصل، هذا حاصل حاصل بالنحر وحاصل بالذبح، حاصل بالنحر وحاصل بالذبح. قال: لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا هو الشرط، الشرط في حل الذبيحة أن ينهر الدم ويذكر اسم الله، وما عدا هذا كيفما ذبح أجسد، سواء ينحر أو يذبح كيفما فعل أجسد، أهم شيء أن ينهر الدم ويذكر اسم الله، ويذكر اسم الله. ولهذا نقول باختصار: التذكية لها شروط، التذكية لها شروط. الشرط الأول، الشرط الأول أن يكون المذكي، أن يكون المذكي يمكن منه قصد التذكية، أن يكون المذكي ممن يمكن منه قصد التذكية، وعليه الذي لا يمكن منه قصد التذكية لا تحل ذبيحته. الشرط الأول أن يكون مما يمكن منه قصد التذكية، يعني يقصد التذكية، يستطيع أن يقصد التذكية، يستطيع أن ينوي، له إرادة، وهذا ها المكلف والمميز، هذا المكلف والمميز، يعني البالغ والمميز. فلو ذبح البالغ ذبيحته صحيحة، ذكر أو أنثى. ولو ذبح المميز ذبيحته صحيحة، غير البالغ، من له 7 سنين 8 10 إلى آخره، ذبيحته صحيحة. لماذا؟ ها لأنه ممن يقصد التذكية، يستطيع أن يقصد التذكية. يعني لو سألت ماذا سيقول؟ قال: ناون الذبيحة، ناون التذكية. لكن لو ذبحها غير المميز، لو ذبحها من له 6 سنوات أو 5 لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. لماذا؟ لأنه لا يعرف قصد التذكية، لأنه لا يحصل منه قصد التذكية. والدليل على هذا قوله جل وعلا: إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. هذا فيه أن المذكي قصد التذكية، قوله إلا ما ذكيتم في أنه قصد التذكية، وهو مخاطب، وهو مخاطب بالتذكية. إن الله يقول إلا ما ذكيت، يخاطبه. ومن الذي يخاطب؟ ها البالغ والمميز، البالغ والمميز هو الذي يخاطب بالتذكية. الشرط الثاني، الشرط الثاني من شروط التذكية أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، أو كتابيا. فيجوز أن يذكي المسلم ويجوز أن يذكي الكتاب، سواء أضحية أو غيرها. فلو ذكى مسلم أو ذكى يهودي أو نصراني، ذكى ذبيحة أو ذكى أضحية، فذكاته صحيحة، فذكاته صحيحة. لكن بعض العلماء كره اليهودي والنصراني أن يذبح الأضحية، كره أن يذبح الأضحية، أما غيرها لا بأس، لأنها قربة عبادة. لكن الأصل حل تذكيته، الأصل حل تذكيته بلا إشكال. هذا الشرط الأول، الشرط الثاني. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن يقصد التذكية، الشرط الثالث أن يقصد التذكية. فلو ذكاها بغير قصد ما حلت، لو ذكاها بغير قصد فإنها لا تحل. فمثلا لو أراد أن يمر السكين على الحلقة هكذا فقط فذكاها لا تحل، أو لو أراد أن يضرب شيئا ثم ضربها على حلقها فقطع رقبتها فإنها لا تحل، لأن هنا لم يقصد التذكية، هنا لم يقصد تذكيتها. والله جل وعلا يقول إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. الشرط الرابع، وهذا الشرط عند شيخ الإسلام تيمية، أن يقصد الأكل. شرط الرابع أن يقصد الأكل، هذا بالحقيقة ليس بشرط لأنه مختلف فيه، أن يقصد الأكل. فالقول الأول أنها جائزة، أنها حلال حتى لو لم يقصد الأكل، أنها حلال حتى لو لم يقصد الأكل، لأنه ما دام أنه سمى وقصد التذكية فهي حلال، فهي حلال. هو نظيره يعني بعض الناس الآن تكون عنده مثلا شاه مريضة ولا يستطيع النفقة عليها، أو يريد أن يتخلص منها أو يريحها، ثم يسمي ويذكيها، هل تحل؟ القول الأول تحل لأنه قصد التذكية، هي حلال. والقول الثاني أنها لا تحل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا ما قصد الأكل فإنها لا تحل، إذا ما قصد الأكل فإنها لا تحل. ويقول شيخ الإسلام، يقول إن الله يقول إلا ما ذكيتم، إن الله يقول إلا ما ذكيتم، وهذا يقصد به الأكل، قصد التذكية لأجل الأكل. أما لغير الأكل يقول فقد ورد الوعيد، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ورد الوعيد أن ما من إنسان قتل عصفورا فما فوق، ما من إنسان قتل عصفورا فما فوق بغير حقها، ما من إنسان قتل عصفورا فما فوق بغير حقها إلا سأله الله عز وجل، إلا سأله الله عز وجل قالوا وما حقها، قالوا وما حقها، قال أن تذبحها فتأكلها، قال فما حقها، قال أن تذبحها فتأكلها. هذا في النسائي، هذا في النسائي. على كل حال شيخ الإسلام يقول إذا قصد التذكية ولم يقصد الأكل فإنها لا تحل، والقول الثاني أنها تحل. الشرط الخامس أن لا يهل به لغير الله، أن لا يهل به لغير الله، وهذا أمر واضح، أن لا يهل به لغير الله، هذا أمر مجمع عليه، شرك. الشرط السادس أن لا يذبح لغير الله، أن لا يذبح لغير الله. الشرط السابع أن تكون الذكاء بمحدد، يعني ينهر الدم، تكون الذكاء بمحدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. الشرط الثامن تسمية، الشرط الثامن التسمية. الشرط كم هذا؟ التاسع. الشرط الثامن التسمية. الشرط التاسع إنهار الدم، الشرط التاسع إنهار الدم، هذا شروط التذكير، هذا شروط التذكير. فيشترط أن يكون بمحدد، ويشترط من شروطها أيضا إخراج الدم، ومن شروطها التسمية، شروط التسمية. طيب، قال رحمه الله تعالى ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله، يقول حين يحرك يده، يفهم منه أن التسمية تكون مقارنة للفعل ها أو قريبة منه، تكون التسمية تكون مقارنة للفعل، مقارنة أو قريبة، يعني كالنية مثلا، النية في الصلاة تكون مقارنة أو قريبة، أيضا التسمية هنا تكون مقارنة يعني مع الفعل أو تكون قريبة، يعني يسمي وهو يعني ماسك السكين وقد أهوى إليها إلى آخره. فإما أن تكون التسمية مع الفعل مباشرة، وإما أن يسمي وهو ممسك بها ومتهيئ لذبحها حين يحرك يده بالنحر أو الذبح، النحر الإبل والذبح لما عداها. قال بسم الله، يقول بسم الله، يقول المصنف وجوبا، وجوبا بسم الله وجوبا. ما هو إعراب وجوبا؟ نعم بسم الله حال كونه وجوبا. طيب إذا لم يكن وجوبا لا يقول بسم الله؟ نعم ها مصدر، نعم اي نعم لفعل محذوف، يعني تجب وجوبا، يعني تجب وجوبا. فكلمة وجوبا جملة مستقلة ما لها علاقة في بسم الله، ما لها علاقة، يعني يقول بسم الله بسم الله. ثم جملة مستأنفة يعني والبسملة تجب وجوبا، تجب وجوبا. وبعض العامة، بعض العامة يعني لما قرأ هذا وأراد أن يذبح الأضحية يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا وهو يذبح، فيظن هذا لابد منه، لابد منه كله. ومعنى وجوبا يعني حكمها واجبة، حكمها واجبة، ليس معناه يقوله مع الذبح. بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يعني يستحب أن يقول والله أكبر، يستحب أن يقول الله أكبر، لكن الواجب أن يقول بسم الله، الواجب أن يقول، الواجب أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. والتسمية هنا شرط كما سبق، التسمية هنا شرط، هل تسقط بالنسيان؟ هل التسمية تسقط أو لا، أو لا تسقط؟ قول الأول، قول الأول أن التسمية شرط مطلقة لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان، أن التسمية شرط لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. وهذا رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وبعض الحنابلة، واختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أن التسمية واجبة مطلقة لا يعذر بجهل ولا بنسيان. فإذا نسي أن يسمي ذبح الذبيحة ونسي فهي حرام، لا تحل، لا تحل. طيب قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نقول هذه في الإثم، نقول نعم هو لا إثم عليه إذا ذبحه وناسي، لا إثم عليه في إضاعة المال، لكنه لا يأكله، لا يأكلها لعموم قوله جل وعلا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله، وذكر اسم الله، فلا بد من التسمية. والقول الثاني، قول الثاني أن التسمية مستحبة، أن التسمية مستحبة، هذا مذهب الشافعي، التسمية مستحبة، هذا مذهب الشافعي. والقول الثالث أنها شرط لكنها تسقط بالنسيان، أنها شرط وتسقط بالنسيان، هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. والحنابلة رحمهم الله تعالى يفرقون تفريقا عجيبا، يعني الذكاء يقول التسمية تسقط بالنسيان، تسقط بالنسيان، وفي الصيد لا تسقط لا بنسيان ولا بعمد مطلقا، ما تسقط بالنسيان. ها والأولى إذا أراد أن نقول تسقط بالنسيان تسقط بالذبيحة ولا بالصيد؟ تسقط بالصيد، هذا الأولى، لأن الصيد يذبح وهو ناسي، وهو مستعجل يرمي وهو لم ينتبه، فسقوطها بالنسيان في الصيد أولى من سقوطها في الذبيحة، أولى من سقوطها في الذبيحة. لكن لعلهم نظروا إلى أن الصيد له وليس كالذبيحة إلى آخره، فالله أعلم. المهم أنهم يقولون أنها تسقط في الذبيحة بالنسيان، تسقط الذبيحة بالنسيان. والراجح الأول، الراجح الأول أنها لا تسقط لا بنسيان ولا بغير، لعموم الأدلة على أنها لا تسقط، واضح ولا لا؟ طيب إذا ذبح ذبيحة ونسي أن يسمي، قال يا أخي أنا والله ما سميت، شاريها بألف وخمسمائة ريال، يعني خسارة تروح عليه ولا لا محمد؟ طيب ماذا، خسارة؟ طيب ماذا نقول له؟ يقول الشيخ الله يرحمه نقول له لا تأكلها، فستجده في المرة الأخرى ممسك السكين قبل أن يشتري الذبيحة. فعلى كل حال ما دامنا لا تحل نقول لا تحل، كون يعني خسرها هذا تفريط منه فانتهى. فإن كان ناسيا، إذا كان ناسي ولم يكن مفرطا، فهذا لعموم قوله جل وعلا لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن اسم الله عز وجل له حرمة وله عظمة، فلا يبارك في الأكل والتذكية بغير اسمه جل وعلا. فلا تحل الذبيحة إلا باسمه، لا تحل الذبيحة إلا باسمه. لكن إذا كان ناسيا فإنه لا يأثم، لا يأثم، لأن الذي يذبح ويترك التسمية متعمدا هذا يأثم، حرام عليه، لأنه إهدار للمال وضاع له فيأثم. أما إذا كان ناسي فلا إثم عليه. قال ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا الله أكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك، اللهم يعني يا الله، أصلها يا الله، اللهم هذا منك ولك، منك يعني رزقا وعطاء من الله جل وعلا، رزقا وعطاء وفضل من الله جل وعلا، ولك لك عبادة وتقربا، عبادة وتقرب، يعني هو رزق منك وفضل منك، وأيضا أنا أذبحه تقربا، تقربا وعبادة لله جل وعلا، لله جل وعلا. قال ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان ويذبح واجبا قبل نفل، ويذبح واجبا قبل نفل، يعني إذا كان عنده ضحية واجبة وضحية نافلة مستحبة فإنه يذبح الواجب قبل النفل، يذبح الواجب قبل النفل. فإذا كان مثلا نذر أن يضحي، نذر أن يضحي، فهنا يبدأ بذبيحة النذر ثم بعد ذلك يذبح الأضحية المستحبة إذا أراد أن يضحي، أو أن عنده أضحية حينها وأضحية أخرى مستحب، يعني إنسان أراد أن يضحي بأضحيتين، واحدة قد عينت والأخرى لم تعين بعد، فيبدأ بالواجب، يبدأ بما عينت إلى آخره. قال ويذبح واجبا قبل نفل ويتولاها، أي الأضحية، صاحبها إن قدر، هذا الأفضل، السنة أن يتولاها صاحبها، لأن هذا هو فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه يذبح بيده، يذبح بنفسه. بعض الناس الآن يقول أنا لا أستطيع أن أذبح، طيب لماذا؟ يقول فيه مشقة وفيه تعب، ولا لا؟ طيب أي مشقة؟ أعظم المشقة في ذبح شاة واحدة أو في ذبح 63 بدنة، لك أن تتصور. بعض الناس يقول أنا ما لا أريد أن أذبحها، يعني قد نتأذى في البيت. نقول سبحان الله، احتسب، والآن وسائل الحوافظ والأكياس التي تشيل الدم وتشيل الزبائن إلى آخره متوفرة، فما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ ولهذا لما ترك الناس الذبح أصبحوا لا يعرفون أن يذبحوا، لا يعرف، يعني أنا الذي يعرف يمكن الناس الكبار الذين مروا يعني بتجارب وكذا، أما الشباب فبعضهم لا يعرف يذبح الذبيحة، أليس كذلك؟ ولا يعرف يسلخها، لماذا؟ لأن لم يعتد، هذا خطأ في الحقيقة، ينبغي الإنسان أن يعود نفسه، أن يعود نفسه. ثم أيضا اتباع السنة يعني له شأن آخر، الإنسان يحتسب حتى لو تعب، لو أخذ ساعة ولا ساعتين ويذبح الأضحية ويسلخها، هذا يعني أمر مطلوب اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يعني من العجب أن الذي يذبحها عند الجزار يتعب أكثر مما يتعب من يذبحها في بيته، أليس كذلك؟ هذا رأيته أنا، يعني بعض الناس ذبح ذبيحته وسلخها وقطعها وانتهى منها خلال ساعة، والذي عند الجزار ما ذبح إلا بعد 5 ساعات، يعني ما وصل بيته إلى الساعة 11، فخالف السنة وشق على نفسه. فعلى كل حال ينبغي الإنسان يتحمل ويصبر، وهي أمور يسيرة ولله الحمد، لا سيما إذا كان نعم. أحيانا لا لا إذا عود نفسه ما يتعلم يتعلم فعلا في المرة الأولى قد لا يعرف لكن يتعلم. قال إن قدر أو يوكل مسلما ويشهده, يعني إذا ما المسلم يقول إن قدر, إذا كان لا يقدر لا يستطيع, بعض الناس يعني قد تكون يده مقطوعة أو مشلولة أو مريض لا يستطيع أن يذبح, يوكل ويحضر يكون واقف, يوكل ويحضر يكون واقف واقف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وردنا وقال لفاطمة أحضر أضحيتك, فالسنة أن الإنسان يحضر يحضر أضحيته يشهدها. قال أو يوكل مسلما ويشهدها أي يحضر ذبحها إن وكل فيه, إن وكل فيه, أما إذا لم يوكل فإنه يذبحها بنفسه بعد بنفسه. وإن استناب ذميا, إن استناب ذميا المسلم قال يوكل ها والذمي قال يستنيب, لأن الوكالة ها عقد إرفاق وقربة, إذا توكلت على أخيك المسلم فهي طاعة قربة تؤجر. أما الكافر فإنه لا يوكل, كافر لا يوكل إنما تنيبه, إنما تنيبه. قال وإن استناب ذميا في ذبحها أجزأت مع الكراهة, أجزأت مع الكراهة, هذا هو القول الأول الرواية الأولى في المذهب أن ذبح الذمي والمراد بالذمي الكتابي اليهودي والنصراني تجزي مع الكراهة, وتجزي مع الكراهة لأنها قربة طاعة فلا يتولها إلا المسلمون, لا يتولها إلا المسلمون القرب. والرواية الثانية الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها لا تجزي, أنها لا تجزي. والرواية الثالثة, الرواية الثالثة أنها تجزي في الإبل خاصة, أن الذمي يجزي أن يذبح في الإبل, في الإبل خاصة بخاصة. لكن الأصل قوله جل وعلا وفي قوله جل وعلا في إباحة هذا بائح أهل الكتاب, طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ولكن لا شك أن كون يذبحها مسلم هذا أولى, كون يذبحها مسلم هذا أولى. قال ووقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متع أو قران بعد صلاة العيد بالبلد, بعد صلاة العيد بالبلد. بالنسبة لوقت الذبح عيد الأضحى, وقت الذبح له بداية ونهاية, له بداية ونهاية. أما البداية بدايته فمذهب الحنابلة, مذهب الحنابلة بعد صلاة العيد, هذا مذهب الحنابلة والحنفية بعد صلاة العيد, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصلي نبدأ بالصلاة, لأن قال أول شيء نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر, ثم نرجع فننحر. فنحر قوم, نحر قوم قبل الفراغ من الصلاة, نحر قوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نحر من فعل, قال ثم نرجع فننحر, ثم نرجع فننحر, فمن فعل فقد أصاب سنتنا, فمن فعل فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله, من ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء, ليس من النسك في شيء. هذا في الصحيحين, هذا في الصحيحين. والشافعية يقولون بدايته بعد مضي قدر الصلاة, بعد مضي قدر الصلاة, هذا الشافعي. وقت الذبح إذا مضى قدر الصلاة سواء صلى الإمام أو لم يصلي, يقولون مضي قدر الصلاة صلى الإمام أو لم يصلي. هل هناك فرق بين مذهب الحنابلة والشافعية الحنابلة بعد الصلاة. يعني لو أخروا الصلاة الضحى ما صلوا الساعة 9 عند الحنابلة لا يذبح حتى يصلي. عند الشافعية لا، إذا مضى وقت مقدار الصلاة يذبحون، إذا مضى وقت مقدار الصلاة يذبحون. والمالكية، المالكية يقول إذا ذبح إمام الصلاة، يقول يذبح إذا ذبح إمام صلاة العيد، إمام صلاة العيد. فإن لم يكن فمقدار الصلاة، فإن لم يكن فمقداره. وعلى كل حال بداية الوقت بعد العيد، إذا صلى العيد ذبح، إذا صلى العيد ذبح. والأحوط أيضا أن لا يذبح حتى يفرغ من الخطبة، الأحوط أن لا يذبح إلا بعد الفراغ من الصلاة والخطبة. لكن لو ذبح قبل الفراغ من الخطبة، يعني ذبحها بعد الصلاة، ذبحها بعد الصلاة، لكن الأحوط أن ينتظر حتى يفرغ من الخطبة. ووقت الذبح الأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، بالبلد. قال فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة. طيب تعددت صلاة العيد في البلد، تعدد كما هو الآن مصليات كثيرة، متى يذبح، متى يبدأ الوقت؟ ها، أسبق منهم. إذا فرغ من الصلاة الأسبق منهما بدأ وقت الذبح، بدأ وقت الذبح. يعني بعض المساجد مثلا يفرغ من صلاة العيد الساعة 7، مسجد آخر يفرغ من العيد الساعة 7:30 الصلاة، ها المسجد الثالث الساعة 8. نذبح متى؟ بعد فراغ ها الأسبق، بعد فراغ الأسبق أو الأول، نقول بعد فراغ الأول منهما أو الأسبق. أكيد صح الأسبق. المصنف يقول فبأسبق، فرق بين الأول والأسبق. لو قلت إذا فرغ الأول يعني أول مصلى عيد بدأ به، لأن الناس الآن يضعون مصلى الأول وإذا كثر الزحام ها جعلوا مصلى ثاني وثالث. إذا قلت بعد فراغ الأول معناه المسجد الأول، المصلى الأول. لكن إذا قلت الأسبق يعني الذي فرغ من الصلاة قبل الآخر، فإنه يذبح بعده، فإنه يذبح بعده. قال فإن تعددت فيه فبأسبق، فبأسبق. طيب إذا لم يكن، إذا لم يكن عنده مسجد، إذا لم يكن عنده مسجد، فيقول بعض العلماء يقول إذا مضى مقدار صلاة العيد، إذا مضى مقدار الفراغ من صلاة العيد فإنه يذبح، فإنه يذبح. وبعضهم يقول بعد فراغ البلد الأقرب إليه، بعضهم يقول بعد فراغ البلد الأقرب إليه. ومن العلماء كما مذهب الحنفية أنه بعد الفجر، أنه من بعد الفجر يذبح. لكن لا شك أن أقرب الأقوال إما مقدار صلاة العيد وإما بعد أقرب البلاد إليه، هذا الأرجح. أما بعد الفجر لا، مذهب الحنفية يقول يذبح بعد الفجر، بعد الفجر. لماذا؟ يقول إن الله قال فاذكروا الله في أيام معدودات، أيام معدودات، وهي تدخل من الفجر، اليوم يبدأ من الفجر. لكن ما في شك الجواب عليه أنه مراد بها الأيام العشر، مراد بالمعدودات أيام التشريق، أيام العشر وأيام التشريق أيضا، وإن كانت تبدأ من الفجر لكن الذبح يبدأ من وقته، من وقته بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا أراد أن يذبح بدلا، نعم نعم، لا ما أعلم، ما أعلم. بالرجل ذكر القواعد أن إذا كان الشيء غير متميز فإنه يتبع الواجب، يكون الجميع واجب، الجميع واجب. ولهذا قد تكون واجبة كلها، قد تكون واجبة كلها، لأن الستة أسباع غير متميزة، غير متميزة. ونظير هذا إذا أخرج زكاة الفطر كيس كامل وأنا غير متميزة، كلها تكون واجبة، ما يرجع بشيء منها. فهنا قد تكون، والله أعلم. لكن يحتمل، يحتمل أن يكون السبع أيضا أضحية والباقي، والباقي صدقة، لكن يحتاج مراجعة، يحتاج مراجعة. سيأتي، سيأتي أن يجوز أن يبيعها إذا أراد أن يبدلها بأفضل منها. سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم تعيين الأضحية، هذا هو معنا غدا إن شاء الله، يعني بما تتعين الأضحية. وإذا تعينت لا يجوز نقل الملك فيها من بيع ولا هبة ولا إبدالها إلا بخير منها، وإن تلفت هل يضمن أو لا يضمن تعدد وتفريط وغيره، لا. سيأتي إن شاء الله بحث. نعم. أي نعم، نعم، لا تجزي، لكن عليه الضمان، يضمنها، يأتي بدلها، ضمان عليه إنه هو الذي يخطر. ما هو بلازم، خلاص هذا من قال بسم الله ومسك السكين، هذا قبله بيسير يعتبر صحيح. نعم. كل عيب أصل خلقه يجزي. أي إذا لم يكن من العيوب الأربعة مثلها أو أشد فإنه يجزي مع الكراهة. كيف نحر العيب اللبة والواحد مكان واحد؟ هلا هي مكان واحد. إيه هذا اللبة. الزيادة إذا كانت تضر باللحم وعيب في الأضحية لا تجزي، وإذا كانت لا تضر باللحم لكن تعتبر عيب عندهم فتجزي وغيرها أولى منها. أي ما في شك، أدام اللحم جائز ما يعتبر هذا عيب مانع من الجزء، يعتبر عيب ينقص قيمته. كان يكون مثل فيها قرن زائد أو رجل زائدة أو إلى آخره. لا، لأن عندنا أحكام وضعية وعندنا أحكام تكليفية. ربنا لا تأخذ نسينا وأخطانا، هذه تتعلق بالأحكام التكليفية. الأحكام الوضعية ما لها علاقة بهذه الأمور. ولهذا لو نسي الإنسان مثلا، نسي ما توضأ ونسي ما أزال النجاسة ونسي، يعتبر الشيء نجس، يعتبر ما تطهر لآخره، لكن يرتفع عن الحكم التكليفي، يرتفع عن الإثم. فربنا لا تأخذنا نسينا وأخطأنا، هذا يتعلق بالإثم، لا يتعلق، لا يتعلق بالأحكام الوضعية. ما هو هذه؟ هذه ما بالتروك، هذه ما بالتروك، هذا ما بالأوامر. تروك ما في عذر مطلق، ما يقيد شيء منه، لأن الله عز وجل أمر بالتسمية. الوجين الذين مجرى الدم يجري معهم الدم، من العلماء من اشترط معهما ثالث، سيأتي بحث كامل إن شاء الله باب التذكية، إنما شرط إليه لهم إشارة، منهم من اشترط مع الوجين مجرى الطعام ومجرى النفس تكون أربعة، ومنهم من اشترط ثلاثة، الوجين واحد إما مجرى الطعام ومجرى النفس، ومنهم من يخصص، سيأتي إن شاء الله تفصيله كله. لكن أهم شيء نقطع الوجين تحل الذبيحة إن شاء الله، لأن المراد إخراج الدم.